إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في تعاقب الليل والنهار تبصرة وذكرى، وجعل هذه الدار معبرا تفضي بأهلها إلى الدار الأخرى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل الخليقة طرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أطيب الخليقة ذكرا وأرفعهم قدرا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها نعمة الوصية لمن حافظ عليها، والموعظة البليغة لمن التفت بكله إليها. فاتقوا الله رحمكم الله، فبتقوى الله سعادة الدارين وكرامة الحياتين، من رام الخير والصلاح والعز والفلاح والنصر والنجاح فعليه بتقوى الله جل وعلا. أيها الإخوة في الله، وقفة تساؤل تتبعها لحظة تأمل وتدبر واعتبار وتفكر، تعقبها وقفة محاسبة للنفوس، والأمة الإسلامية تعيش هذا اليوم الجمعة 23 من الشهر 12 من العام 14 بعد 400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، إن في الآيات لخبرا، وإن في تعاقب الليل والنهار عبرا، وفي قوارع الدهر مزدجرا ومدكرا، تذكرنا باليوم الآخر، وتبعث في نفوسنا الاستعداد ليوم المعاد والعمل لدار القرار وسرعة فناء وزوال هذه الدار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أرأيتم الشمس في كل يوم تطلع من المشرق وتجري إلى المغرب، وهكذا الدنيا طلوع ثم غيوب وزوال. أرأيتم القمر يهل صغيرا ثم ينمو رويدا رويدا حتى يكون بدرا متكاملا، ثم يأخذ نموه بالنقص والاضمحلال. أرأيتم المطر ينزل على الأرض الهامدة فتزهو وتخضر، ثم ما تلبث أن تكون هشيما يابسا. تلكم هي الدنيا التي يستغرق فيها كثير من الناس، ويضيعون الآخرة لينالوا بعض متاع الحياة الدنيا مع غرور طول الأمل ونشوة الفرح والانشغال بالمال والولد. هذه هي الدنيا، لا راحة فيها ولا اطمئنان ولا ثبات فيها ولا استقرار، حوادثها كثيرة والناس عنها مشغولون، وعبرها غفيرة والناس عنها غافلون. طلوع وأفول، ودول تبنى وأخرى تزول، وممالك تشاد وأخرى تباد، ومدن تعمر وأخرى تدمر، وسبحان الذي يغير ولا يتغير. ما بين الولادة والطفولة والشباب والشيخوخة والهرم ثم الموت،

نعيش في وداع العام الذي تصرمت أيامه وقوضت خيامه، فبالأمس القريب كنا نستقبله. أن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فمن الذي وسع الشريان دون أي تدخل جراحي؟ إزاي الشريان اتسع وما عملناش العملية أصلا؟ قال فبكيت بكاء وكأنني لم أبكي في حياتي من قبل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صاحب المعروف لا يقع، صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكأ. حشب الأمل بالتسويف، فإن الموت يأتي بغتة. أدوا حقوق الله وأدوا حقوق عباد الله. أمة الإسلام، تعالوا بنا نتساءل عن أحوال أمتنا خلال عام، فلا تزال مآسي المسلمين مستمرة، ولا تزال جراحات أهل الإسلام تنزف. ما هي أخبار إخوانكم في فلسطين؟ ولقد شهد هذا العام المجزرة البشعة التي ارتكبها إخوان القردة والخنازير ضد إخواننا هناك وهم صائمون مصلون. ما هي أخبار المسجد الأقصى المبارك؟ ما هي أخبار إخوانكم في جمهورية البوسنة والهرسك؟ إن أحوالهم تشتكى إلى الله، إن أحوالهم تشكى إلى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. مذابح رهيبة ومجاعة مخيفة وتشريد وتهجير. آلاف الرجال قتلوا وآلاف النساء رملن وآلاف الأطفال يتموا. دماء جارية وأعراض منتهكة ومساجد مهدمة وبيوت مخربة وأموال مغتصبة. مئات الآلاف يهاجرون بدينهم بلا مأوى، ولا غذاء ولا كساء ولا ماء ولا دواء. إن إخوانكم هناك يشكون إلى الله ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، وينتظرون تحرك مشاعركم واستنهاض عزائمكم ودعمكم لهم بالدعاء والمال والرجال. ما هي أحوال إخوانكم في كشمير؟ ما هي أحوال الخلافات في أفغانستان التي لا تزال مستمرة مع شديد الأسف؟ ومن أحداث هذا العام المؤلمة ما وقع للإخوة في اليمن من الحروب والاقتتال وما يتبعها من الفتن والمآسي والخراب والدمار والقتل والتشريد. ولقد كان لبلاد الحرمين الشريفين دعوة، شرف دعوة الإخوة في اليمنين إلى رأب الصدع وإصلاح ذات البين وإلقاء السلاح والاستجابة لداعي الحق والحكمة وصوت العقل والضمير، حتى تحقن الدماء ولا تضيع مقدرات الشعب اليمني المسلم، ولا تجر البلاد والعباد إلى فتن لا يعلم عواقبها إلا الله. ثم من المستفيد من هذا كله؟ إن المستفيد من هذا هم الأعداء أنفسهم، فينبغي أن تفوت الفرصة عليهم حتى لا يصطادوا بالماء العكر. وأملنا أن يستجيب القادة في اليمنين إلى مساعي الإصلاح، فيكفي الأمة من الفتن ما فيها، والله المستعان. أيها الإخوة، نداء موجه إلى المفتونين في هذه الدنيا المضيعين لأوقاتهم في معصية الله أن يتقوا الله سبحانه ويتداركوا أنفسهم قبل أن يعضوا أصابع الندم. وهمسة إلى المخدوعين بالبريق اللامع والسراب الخادع أن يعملوا لما أمامهم، فكفى غفلة وكفى إعراضا، والنذر والعبر تقرع القلوب، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ومن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، إنه جواد كريم. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وأعوامنا وأعمارنا، وبالسعادة آجالنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل من نهاية هذا العام نهاية لمآسي المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله مقدر المقدور، ومصرف الأيام والشهور، ومعاقب الأعوام والدهور، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور الحليم الشكور، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى والنور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم في الدجى مصابيح وللكون بدور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، فمن تاب وأصلح فيما بقي غفر الله له بمنه وكرمه ما مضى. واسألوا الله حسن الختام، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. وتذكروا رحمكم الله بانقضاء العام انقضاء الأعمار، وبالانتقال إلى العام الجديد النقلة إلى دار القرار. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. وقال بعض السلف: كيف يفرح في هذه الدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله، وحياته تقوده إلى موته؟ كم ودعنا في هذا العام من أخ وحبيب وصديق وقريب، كم ودعنا في هذا العام من أخ همام وعالم وإمام، وراهم الثرى وسرى بهم البلا، ونحن في الطريق سائرون، وعلى الدرب ماضون، وعلى ما قدموا إليه قادمون، وعلى تفريطنا والله نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، إنه لا ينبغي لمن آمن بالله واليوم الآخر، ولا يليق بمن أيقن بمصير الأوائل والأواخر، وأبصر أن الموت يأخذ الأصاغر والأكابر، أن يركن إلى هذه الدنيا وقد ملئت المقابر بالمأمور والآمر. فيا أخي المسلم، أعد شريط هذا العام، وحاسب نفسك، وانظر ولا تنسى، فإنه مدون عليك. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. إن حقا على من تبلغه هذه الكلمات أن يحاسب نفسه، وأن يعاهد ربه في ختام عامه، أفرادا ومجتمعات، هيئات ومنظمات، دولا وحكومات، جماعات ودعوات، إلى متى يظل المرء يراوح مكانه بلا تحرك إلى الأفضل؟ إنه ينبغي أن لا يزيدنا مرور الأعوام إلا تحسنا وإقبالا وتمسكا بالأعوام. بعقيدتنا الصحيحة فهي بإذن الله البلسم الشافي والدواء الكافي لكل مشكلاتنا أفرادا ومجتمعات. وهل يستيقن العاملون للإسلام أن مرور الأعوام في صالحهم صبرا وتضحية فهم المنصورون بإذن الله؟ فصبرا صبرا أيها المجاهدون أيها المضطهدون، العاقبة لكم بإذن الله متى ما صدقتم مع الله وسلكتم سبيل الحكمة في معالجة الأمور. فهل من وقفة حازمة ولحظة حاسمة ينطلق فيها ينطلق منها كل فرد منا مقوما مسيرته العملية والعلمية والدعوية على ضوء الكتاب والسنة ومراجعا حساباته على نهج الشرع الحنيف؟ هذا المؤمل من كل من أراد نجاته وسعادته في الدنيا والآخرة. وهل تنتهي بنهاية العام مشكلات أمة الإسلام فتجتمع كلمتها وتتوحد صفوفها وتتوارى الحروب والقلاقل عن مجتمعاتها وتسلك طريق الإصلاح وتجد في السير على درب العز والفلاح؟ هذا ما يؤمله كل غيور على أوضاع أمته مهتم بشؤوننا بشؤونها. فلنختم عامنا رحمكم الله بالتفاؤل بأن المستقبل للإسلام وأن النصر لأهله وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية والتوفيق لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم أصلح أوضاع إخواننا في اليمن وفي بلاد الأفغان وفي كل مكان يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.